ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينهما؟ هي لا تحل له ما دام على الكفر، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها في معاشرة زوجية، وبقاؤها في البيت الذي تعيش فيه ومعها أولادها مع طمعها في أن يهديه الله، وهي لا ترى منه صرفا ولا عنفا ولا شرا، مع استمرارها في محاولة هدايته، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. الممنوع ألا يمسها مسيس الزوج لزوجته، فإنها لا تحل له، كما قال الله جل وعلا: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ولما جاء أحد أزواج إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ملاقاته، ولكنه منعها من أن يكون بينهما صلة، ثم أسلم ذلك الرجل وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحه. فبقاء النكاح مع بقاء أحد الزوجين على الكفر لا يقطعه في الحال، فلو أسلم هذا الرجل زوج هذه المسلمة بعد أن أسلمت فإنه لا يحتاج إلى عقد نكاح، بل يسلم ويبقى معها زوجا اصطحابا لعقد النكاح السابق، ولا يقال يجدد العقد، لأن الأصل في عقود أهل الكتاب أنها عقود معتبرة، لا نكاح عندهم في على زواج ممنوعا للتأبيد، لأنهم في نظام لا يتزوج الرجل أخته ولا بنته ولا بنت أخيه، كالحال في الوثنيين الذين قد يكون من تزوجهم جواز الزواج بالأخت ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.